بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، نسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدم لكم الشريط 21 من أشرطة فضيلة الشيخ الدكتور فلاح إسماعيل مندكار في شرح كتاب شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، تأليف الدكتور الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. والله نسأل أن ينفعنا وإياكم به. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشارح رحمه الله تعالى: إثبات اليدين لله تعالى في القرآن الكريم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقوله: وقالت اليهود يد الله مغلولة قلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. الشرح. قال الشارح: ما منعك أن تسجد، الخطاب لإبليس لعنه الله لما امتنع من السجود لآدم عليه السلام، أي أي شيء صرفك وصدك عن السجود لما خلقت بيدي، أي باشرت خلقه بيدي من غير واسطة، وفي هذا تشريف وتكريم لآدم. قوله: وقالت اليهود، اليهود في الأصل من قولهم هدنا إليك، وكان اسم مدح ثم صار بعد نسخ شر بعد نسخ شريعتهم لازما لهم وإن لم يكن فيه معنى المدح. وقيل سموا بذلك نسبة إلى يهود بن يعقوب عليه السلام. يد الله مغلولة يخبر تعالى عنهم بأنهم وصفوه بأنه بخيل، كما وصفوه بأنه فقير وهم أغنياء، لا أنهم يعنون أن يده موثقة. غلت أيديهم، هذا رد. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه، بعد. في هذا الباب كما يقول الشيخ دكتور صالح الفوزان حفظه الله، يقول: إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى، مراد المصنف رحمه الله. طبعا المصنف شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر الآيات التي تدل على أسماء وصفات الله سبحانه وتعالى دون إيش؟ دون فصل، يعني سردها سردا رحمة الله عليه في جلسة، ها؟ وذكر الآيات التي تدل على أسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى في التقسيم قطعا من الشارع. إثبات اليدين، لكن هنا الحقيقة أظن العناوين اللي قبل كان يقول إثبات الوجه لله سبحانه، أما هنا يقول إثبات اليدين لله تعالى في القرآن الكريم، كأنها تشعر أن هذه الصفة إيش؟ ما ثبتت إلا في القرآن، والأمر ليس كذلك، الأمر ليس كذلك، فهذه صفة ذاتية ولا فعلية؟ صفة ذاتية ثابتة لله سبحانه وتعالى بالكتاب والسنة. نعم، فأهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى اليدين على ما يليقان به سبحانه وتعالى، على مقتضى، على قاعدة ليس كمثله، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، وكما قال أبو حنيفة: له يد ليس تلك أيدينا. فنحن ننفي المماثلة وننفي المشابهة مع إثبات إيش؟ مع إثبات ما ثبت لله سبحانه وتعالى، نثبت ما أثبته لنفسه مع نفي المشابهة والمماثلة بينه وبين المخلوقين جميعا. ومما يثبته أهل السنة والجماعة في اليدين أن كلتا يديه يمين سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو، فلله سبحانه وتعالى يدان وكلتا يديه يمين سبحانه وتعالى، فلا يقال في حق الله عز وجل يمين وشمال، لا يقال. وصحيح جاء في صحيح مسلم يعني رواية أنه سبحانه وتعالى يقبض الأراضين إيش؟ يقبض السماوات ويطويها بيمينه، ثم قال: ويطوي الأراضين إيش؟ بشماله. هكذا جاءت في صحيح إيش؟ في صحيح مسلم. ويعني تعقب ابن حجر رحمه الله وكذلك القرطبي والبيهقي، كثير من العلماء يعني المتقدمين، وكذلك من المتأخرين الشيخ ناصر الدين الألباني، وحكموا على هذه الرواية بإيش؟ الشذوذ، لأن هذه الرواية جاءت من نفس الطريق في سنن أبي داود، وما ذكر إيش بشماله، وإنما قال بيده الأخرى. وهذا قطعا ما تشير أو ما يعني ثبت في جميع النصوص التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي نصوص كثيرة، أنه أثبت لله سبحانه وتعالى يمينا، وأحيانا يقول الأخرى، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام قوله كلتا يديه يمين. صحيح بعض العلماء أثبت لله سبحانه وتعالى الشمال، أو يعني من المتقدم من الأوائل، وأيضا من المعاصرين شيخنا الشيخ عبد الله الغنيمان لعلكم قرأتم يعني له، وهو يصر يشدد يعني في هذه المسألة في إثبات الشمال لله سبحانه وتعالى، أولا قطعا معتمدا حفظه الله على ذلك على رواية من؟ رواية الإمام مسلم، يقول قد ثبت في صحيحه في صحيح مسلم. وثانيا يقول أن ما يقابل اليمين الشمال، وقطعا يقول أن احتراز أهل العلم واحتراز أهل السنة والجماعة عن إثبات الشمال لله سبحانه وتعالى حتى لا يتوهم السامع الضعف والعجز، لأن الضعف لأن الشمال بالنسبة للمخلوق يدل على إيش؟ على الضعف والعجز، على الضعف وإيش؟ والعجز. ويستدل بأبيات كثيرة جدا يعني للشعر، يثنون على كثير من الناس أو بعض الشعراء كان يثني على كثير من الناس لأن كلتا يديه يمين، فإثبات اليمين للإنسان يدل. بعضهم وصف يعني حاتم الطائي أيضا بأن إيش؟ بأن شماله يمين، فيقول يعني وصف الشمال باليمين دليل على إيش؟ على البذل والعطاء والكرم والقوة، أو يعني كل ما يكون مؤدى يعني كل فعل مؤداه باليد، يقول أنه إذا بلغ فيه القوة وبلغ فيه البذل والعطاء فيوصف باليمين. فأقول اعتمادا على هذه الأمور كلها قطعا هو يعني يصر على إيش؟ على الوقوف عند رواية الإمام مسلم، ويقول أنها صحيحة وثابتة، ويكفي أنها جاءت في صحيح الإمام مسلم رحمة الله عليه. لكن قطعا جمهور في الحقيقة، وإن كان يعني الشيخ عبد الله شيخنا وإمامنا، وهو قطعا إمام الحقيقة في العقائد وفي باب الأسماء والصفات وفي عموم أبواب العقائد والفقه وغيرها، له يعني باع لا شك طويلة، قد استفدنا منه علما جما حفظه الله في جميع الفنون والعلوم. أقول لكن جمهور العلماء قديما وحديثا على إيش؟ على إثبات إيش؟ أن كلتا يديه يمين سبحانه وتعالى، ويكفي ورود ذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك العلماء قديما وحديثا نقول ينصون على أن كلتا يديه، وأنه لا يوصف سبحانه وتعالى الشمال، فهذا هو الراجح والصحيح، والله سبحانه وتعالى أعلم. حديث اليدين أو إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى قطعا جاءت في هذه النصوص التي ذكرها المصنف شيخ الإسلام ابن تيمية، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. في الآية الأولى قطعا في تكريم لمن؟ لآدم عليه الصلاة والسلام، وتمييز لآدم عمن؟ عن إبليس وعن غيره من الخلق، أن الله سبحانه وتعالى خلقه، وأنه باشر خلقه بإيش؟ حتى يقول كثير من العلماء يقول حتى إبليس أدرى بمراد الله سبحانه وتعالى من المعطلة المؤولة. إبليس يعني لو كان خلق آدم بنعمة الله سبحانه وتعالى وبأمر الله سبحانه وتعالى، وهم يقولون اليد النعمة، يقولون اليد النعمة، فآدم خلق بنعمة الله سبحانه وتعالى. نعم جميع المخلوقات خلقت بنعمة الله سبحانه وتعالى. يقول لو كان الأمر كذلك كان إبليس يردك، يقول يعني أنك فضلته وأمرتنا بالسجود له، وما ذكر من التفضيل إلا هذه الرب سبحانه وتعالى، ما منعك أن تسجد لما خلقتك بيدي. فلو كان بالنعمة لقال إبليس وأنا أيضا خلقتني إيش؟ بنعمتك وفضلك وكرمك، ما في فضل. فباب يعني أمرهم بالسجود وذكر من فضله عليهم جميعا أنه باشر خلقه إيش؟ بيديه سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. الآية الثانية كلمة هدنة، يعني هنا الشارح يقول وكان اسم مدح لأن الهودة طبعا أصلها من هادا يهود أي عاد يعود، عاد يعود إلى الله سبحانه وتعالى، تاب يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، هذا هو الهود. الهود من هادا أي إيش؟ عاد ورجع وتاب إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك هو اسمه، هو اسم مدح، والحقيقة يبقى اسمه، يبقى يعني الاسم اسمه مدح، لكن إن صرفت يعني للعالمية على هؤلاء الذين بعث فيهم أو أرسل لهم من موسى عليه الصلاة والسلام من بني إسرائيل، نعم لا شك أنها لا تدل على إيه، أما الكلمة على عمومها لا شك أنها إيه، أنها كلمة مدح، ولا شك أنها تبقى يعني كذلك، لأنها تدل على إيه، على الرجوع والتوبة والعودة إلى الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. نعم اقرأ. قوله غلت أيديهم، هذا رد عليهم من الله تعالى بما قالوه، ومقابلة لهم بما افتروه واختلقوه، وهكذا وقع لهم، فإن فيه من البخل والحسد الشيء الكثير، فلا ترى يهوديا إلا وهو من أبخل خلق الله. ولعنوا، أي كأن الله سبحانه وتعالى عاقبهم على وصفهم إياه سبحانه وتعالى بذلك، فجعلهم يعني يوصفون بإيه، بالبخل والشح الشديدين. نعم. ولعنوا بما قالوا معطوف على ما قبله، والباء سببية أي أبعدوا من رحمة الله بسبب هذه المقالة. ثم رد عليهم سبحانه بقوله بل يداه مبسوطتان، أي بل ينفقوا، أيوه نعم، أي بل هو في غاية ما يكون من الجود والعطاء، فيداه مبسوطتان بذلك، ينفق كيف يشاء، جملة مستأنفة مؤكدة لكمال جوده، فإنفاقه نعم. البسط يدل على إيه؟ على الإنفاق والجود والعطاء والبذل، ولكنه سبحانه وتعالى أكد ذلك أيضا بقوله ينفق، ينفق كيف يشاء سبحانه وتعالى، فهو تكرار لإيه؟ لإثبات تأكيد جود الله سبحانه وتعالى وإنفاق الله سبحانه وتعالى وعطاء الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. نعم. إنفاقه على ما تقضي، على ما تقتضيه مشيئته، فإن شاء وسع وإن شاء ضيق، فهو الباسط القابض على ما تقتضيه حكمته. نعم، وهذا ثبت يعني في آيات كثيرة جدا وأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا مما يعني يستشهد به أن الصفة هذه قد ثبتت في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نحن يعني ننتهي أول ثم نرجع ويعني نذكر بعض الأحاديث والسنن التي ثبتت فيها هذه الصفة. نعم. قال الثالث الشاهد من الآيتين الكريمتين أن فيهما إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى، وأنهما يدان حقيقيتان لائقتان بجلاله وعظمته، ليست كيد المخلوق، ليس كمثله شيء، وفي ذلك الرد على من نفى اليدين الحقيقيتين عن الله، وزعم أن المراد باليد القدرة أو النعمة، وهذا تأويل باطل وتحريف للقرآن الكريم، فالمراد يد الذات لا يد القدرة والنعمة، إذ لو كان المراد باليد القدرة كما يقولون لبطل تخصيص آدم بخلقه بهما، فإن جميع المخلوقات حتى إبليس خلقت بقدرته، فأي مزية لآدم على إبليس في قوله لما خلقت بيدي، فكان يمكن لإبليس أن يقول أنا خلقتني بيدك إذا كان المراد بها القدرة أو النعمة. وأيضا لو كان المراد باليد القدرة لوجب أن يكون لله قدرتان. نعم، هذا أيضا من الأجوبة التي ذكرها إمام الأئمة تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الإمام ابن القيم رحمة الله عليه. نعم، ذكر الحقيقة وجوه كثيرة جدا، وقبله الحقيقة ابن حجر رحمة الله عليه، صحيح يعني اليد من حيث اللغة تدل على إيه؟ على القدرة وتدل على النعمة، ولكن يعني ابن حجر أقول ذكر في الفتح نحو أظن من 25 معنى لكلمة اليد في اللغة، فيعني كلمة، والمعروف يعني اللغة العربية لغة واسعة جدا، أحيانا بعض الكلمات لها معاني كثيرة جدا، أو بعض الأسماء لها كلمات كثيرة جدا تدل عليها. فكلمة اليد لها في اللغة أكثر من 25، يعني ما حصره ابن حجر رحمة الله عليه في الفتح تقريبا 25 إذا ما يعني تخونني الذاكرة، 25 معنى كلها لكلمة اليد في اللغة العربية. فالمصير يعني كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله، نحاول إحنا كنا نقرأ يعني قليل في كلام ابن القيم حتى نشوف يعني العلم العظيم في هذا الكتاب لهذا الإمام العظيم، يقول يعني كيف صرتم أو كيف اخترتم معنى من إيه؟ من المعاني المجازية. لا شك اليد، حقيقة اليد ما هي؟ اليد المعروفة، والبقية دي كلها معاني إيه؟ مجازية. فكيف صرتم من الحقيقة إلى معنى أو إلى معنيين من المعاني إيه؟ المجازية؟ كيف اخترتم من 25 معنى كم؟ معنى أو اثنين؟ إيش اللي خلاكم تنقوا هذا المعنى بين دون المعنى الآخر؟ إثبات. فإن كانت الكلمة معروف عند أهل اللغة، إن كانت الكلمة تدل على أكثر من معنى، لا يجوز المصير إلى معنى من المعاني إلا بإيه؟ إلا بقرينة تدل على أن المراد به ذلك إيه؟ ذلك المعنى. وإلا فالأصل إيه؟ الحقيقة دائما، الأصل في الكلمات، الأصل في العبارات، الأصل في ألفاظ الناس إيه؟ الحقائق. ولا يصار إلى المعاني المجازية إلا إيه؟ إلا لقرينة أو دليل يدل على ذلك، أو يوجب المصير إلى ذلك إيه؟ المعنى المجازي. نعم. فكان يمكن لإبليس أن يقول لا، وأيضا لو كان المراد باليد القدرة. نعم. وأيضا لو كان المراد باليد القدرة لوجب أن يكون لله قدرة تام، وقد أجمع المسلمون على بطلان ذلك. وأيضا لو كان المراد باليد النعمة لكان المعنى أنه خلق آدم بنعمتين، وهذا باطل، لأن نعم الله كثيرة، لأن نعم الله كثيرة لا تحصى وليست نعمتين فقط. نعم، واضح. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصى، نعم الله عز وجل لا تحصى. أقول ما ثبت من أحاديث، قطعا أحاديث كثيرة جدا يعني تثبت هذه الصفة لله سبحانه وتعالى، منها قطعا الحديث في البخاري ومسلم، حديث الشفاعة الطويل تعرفونه، لما يأتون الناس إلى من؟ إلى آدم، ماذا يقولون له؟ يا آدم أنت إيش؟ أنت أبو البشر، خلقك الله تعالى. فهذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثباته، في إثباته. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح في مسلم، إن الله يبسط يده بالليل ليثوب مسيء، ويبسط يده بالنهار ليثوب مسيء، حتى تطلع الشمس في مغربها. كذلك قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم، يطوي الله تعالى السماوات بيمينه والأرضين بيده الأخرى. نعم، كما في البخاري ومسلم. ويقول أيضا قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم، كلتا يديه يمين. وأجمع الحقيقة السلف على أن لله سبحانه وتعالى يدين اثنتين بلا تشبيه ولا تكييف. وكذلك عندنا حديث أبي هريرة، يد الله ملأى، وهذا أيضا مما يدل على قوله سبحانه وتعالى، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث صحيح مرفوع رواه البخاري ومسلم، يقول يد الله ملأى لا يغيظها نفقة، إيش يعني لا يغيظها؟ لا ينقصها، لا يغيظها نفقة سحاء الليل والنهار. سحاء يعني منفقة، معطاء، ممطرة، منزلة، دائمة الصب، مثل الغيوم الدائمة، الدائمة الصب. وقطعا لا يديم الصب إلا ما كان إيه؟ إلا ما كان مليئا سحاء الليل والنهار. وقال أرأيتم ما أنفق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ما أنفق منذ خلق الله السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يده، وعند مسلم ما في يمينه. وقال عرشه على الماء وبيده الأخرى الميزان، أي العدل، يخفض ويرفع، يخفض أناسا بالطاعة ويخفض غيرهم بالمعصية، يخفض أناسا يهديهم سبحانه وتعالى ويترك غيرهم ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى أن عطاءه وأن جوده لا حد له، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وكذلك قول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان. إنسان يعني من؟ مع أنه يقول: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، بعدين قال: فأعطيت كل إنسان مسألته. نقول الإنسان تدل على إيش؟ على الإنس وعلى الجن. كلمة إنسان وكلمة الناس تطلق على الإنس، ما تذكرون قلنا قديما تطلق على الإنس وعلى إيش؟ نعم. فيقول: فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. والحديث رواه الإمام مسلم. فعطاء الله عز وجل وإنفاقه سبحانه وتعالى وبسطه ليده سبحانه وتعالى، طبعا ينفق النفقة العظيمة لا كما زعمت يهود قبحهم الله وقبح يعني مذهبهم في إثبات النقص والعجز لله سبحانه وتعالى. يصفون الله سبحانه وتعالى بما يتنزهون هم أنفسهم عنه، يعني ينزه نفسه ولا يجد غضاضة في إطلاق ذلك الوصف الدال على العجز والنقص على من؟ على الخالق سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. تبون نكمل ولا نقرأ شوية في مختصر الصواعق؟ نقرأ في اللي تحبه تكتب العزو في الجزء الثاني صفحة 153. الكلام طويل لكن أنا نختصر لكم إن شاء الله. تحبون الاختصار دائما، تحبون الزبدة. الثاني 153. يقول ابن القيم رحمه الله: المثال الرابع قوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وكذلك قوله: بل يداه مبسوطتان. شوف حتى لو يعني نلاحظ أنه قطعا هذا الباب الرابع يعني يريد أن يرد على أهل التأويل رحمة الله عليه، فاستدل أولا على إثبات اليد لله سبحانه وتعالى. بما استدل؟ نفس الآيتين اللي استدل بهم من؟ نعم. لذلك الحقيقة معظم يعني كتب ابن القيم رحمه الله عبارة عن إيش؟ يعني شرح وتعليق لكتب من؟ لكتب شيخه شيخ الإسلام رحمه الله. وإلا قطعا في الأحاديث كثيرة والآيات كثيرة، ولكنه استدل على نفس ترتيب استدلال ابن تيمية رحمة الله عليه. يقول: قالت الجهمية مجاز. طبعا الجهمية اسمه علم على المعطلة، سواء أتباع الجهم أو أتباع المعتزلة أو أتباع الأشاعرة، إما تعطيل كلي وإما تعطيل. يقول: قالت الجهمية مجاز في النعمة أو القدرة، وهذا باطل. وهذا باطل. يقول من وجوه، الحقيقة ذكر وجوه كثيرة جدا، لكن نحن إيش نأخذ على إيش؟ على قدر ما نستطيع، مع أنه معظم يعني الكتب المعاصرة عندما يعني هنا الآن قرأنا كم وجه للرج للشارح، ثلاث وجوها أنه يستطيع يعني كان بإمكاني إبليس أن يقول: وأنا أيضا خلقتني إيش بقدرتك بيدك خربت المزية. والثاني قال إيش؟ إن قلنا بالقدرة فقدرتان وهذا باطل، وإن قلنا بالنعمة فنعمتان وهذا باطل. لكن الوجوه التي ذكرها هنا يعني كثيرة جدا. يقول: الوجه الأول أن الأصل الحقيقة، أن الأصل الحقيقة، فدعوى المجاز مخالفة لإيش؟ هذا معروف عند أهل العربية اللغة، معروف أن العبارات والكلمات وكلام الناس أخذوا على إيش؟ على الحق كما قلنا، يعني لا على المجاز. لا يجوز المصير إلى المعنى المجازي إلا لدليل وقرينة. يقول: والثاني أن ذلك خلاف الظاهر، قولكم الذي قلته خلاف ما يظهر من ظاهر النصوص التي جاءت في إثبات صفة اليد لله عز وجل. نعم، فقد اتفق الأصل والظاهر على بطلان هذه الدعوة اللي هي اسمها هي الدعوة المجاز. المجاز. هم يرسم قالوا مجاز وسكتوا، لكنهم حددوا المجاز ليش؟ بالقدرة والنعمة. من بين كم؟ من بين نحو من 50 اسم معنى كما ذكرها مالك بن حجر رحمة الله عليه في البدر. 25. الثالث يقول أن مدعي المجاز المعين، ليش قال المعين؟ لأنها أكثر من 20 معنى، وأنت خصصت معنى ليش معينا، ليش اخترت هذا المعنى دون ايش؟ مين؟ يقول إن مدعي المجاز المعين يلزمه أمور. أولا إقامة الدليل الصارف عن الحقيقة، واضح. الثاني يقول بيان احتمال اللفظ لما ذكره من المجاز، تذكرون أن هذه الكلمة في المجاز تعني كذا وتعني كذا، وهذا تعني نعم. وثالث احتمال ذلك المعنى في هذا السياق. ورابعها بيان القرائن الدالة على المصير إلى معنى مجازي معين، واضح. ثم يقول والوجه الرابع، نحن الآن في إيش؟ في وجوه الرد على إيش؟ على الدعاء المجاز. يقول إن إطراد لفظها في موارد الاستعمال وتنوع ذلك وتصريف استعماله يمنع المجاز. الصفة، صفة اليد لله سبحانه وتعالى جاءت في نصوص كثيرة جدا في القرآن وفي السنة. يقول تنوع الاستعمال وتنوع الموارد يمنع إيش؟ يمنع المجاز. يمنع إيش؟ يمنع المجاز. وكذلك تصريف الاستعمال يمنع إيش؟ يمنع المجاز. احنا ذكرنا لكم أمس لو تذكرون، أمس كنا في درس الشريعة ولا أمس كنا، وذكرنا حديث إيش؟ أحسنت، حديث الأصابع، وقلنا هذه مما يستدل العلماء بها على إيش؟ على منع المجاز في صفة إيش؟ في صفة اليد. فلو كانت اليد يد قدرة واليد يد نعمة، هل يقال للنعمة والقدرة أن لها أصابع؟ هل للقدرة أصابع؟ هل للنعمة أصابع؟ فلما وصفت اليد بأن فيها أصابع دل ذلك على وجوب المصير إلى إيش؟ إلى المعنى الحقيقي، ولا يجوز أن يصار إلى المعنى إيش؟ إلى المعنى المجازي. ثم يقول هنا واستعمالات كثيرة جدا ذكر منها، يعني ابن القيم مع أنه ما ذكر الأصابع، هذه يعني في نسختكم وحكتبوها، أنه الأصابع الحقيقة من أقوى الأدلة على إيش؟ على منع، على منع المجاز. يقول ألا ترى إلى قوله تعالى خلقت بيدي، وقوله بل يداه ما قدر الله، والأرض جميعا قبضته وبيمينه، شوف القبضة، وباليمين ويدي ويداه. يقول فلو كان مجازا كما قالوا في القدرة والنعمة لم يستعمل في لفظ يمين، يعني لا يقال إن هل القدرة لها يمين وأخرى، هل النعمة لها يمين وأخرى؟ طبعا لا يقال ذلك لا في النعمة ولا في إيه. وهل يقال للنعمة أن لها قبضة؟ وكذلك قوله سبحانه وتعالى الهز عندما قال وهزهن، كما جاء عندنا في كتاب الشريعة للأجر أمس قرأناه أنه يقبض سبحانه وتعالى السماوات ثم يهزهن، فهل يقال أن النعمة تهز أو أن القدرة تهز؟ يقول كل هذه الاستعمالات، فهنا هز وقبض وذكر يديه، وقطع أن نحن كلنا أضفنا إيش؟ ذكر الأصابع، هذه كلها تدل إيش؟ على أن المصير ينبغي أن يكون إلى إيش؟ ومما يمتنع إيش؟ المصير إلى قولوا إلى المعنى المجازي. الوجه الخامس يقول إن اقتران لفظ الطي والقبض والإمساك باليد يصير المجموع حقيقة في هذا الفعل. السادس إن مثل هذا المجاز لا يستعمل بلفظ التثنية ولا يستعمل إلا مفردا أو مجموعا، كقولك لي عندي يد يجزيه الله سبحانه وتعالى بها، ولي وله عندي أياد، يعني لا تستعمل يقول إلا المجازية هذه، يعني لفلان يد على فلان أو لفلان أيادي، لكن يدين هل يقول ما تستعمل المعنى المجازي ما يستعمل إلا في حال الإفراد وإلا في حال. وقطعا نعرف أن ابن القيم إمام في إيه؟ إمام في اللغة رحمة الله عليه. الوجه السابع يقول أنه ليس من المعهود أن يطلق الله عز وجل لنفسه معنى القدرة والنعمة بلفظ التثنية بل بلفظ الإفراد الشامل لجميع الحقيقة. أن القوة لله جميعا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ثم يجي يثني ويفرد سبحانه وتعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وأما أن يقول خلقتك بقدرتين أو بنا فهذا لم يقع في كلامه ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. الوجه الثامن ذكر، والوجه التاسع ذكر. التاسع ذكر الخاصية التي خص الله بها من آدم، وأنه كان يعني يستطيع إبليس أن يقول وأنا أيضا خلقتني بهذه أو بهذه القدرة. ثم ذكر العاشر، ثم ذكر الحادي عشر، ثم ذكر الثاني عشر، ثم ذكر الثاني عشر، وذكر الحقيقة الأصابع، ولكنه كان حقه يذكرها وين كما قلنا هناك في إثبات الشفت لله وسعتها وعظمته، فها القبض والبسط والطي باليمين والأخذ والوقوف على يمين الرحمن، والكف وتقليب القلوب بأصابعه. وكما قلنا يعني تقليب القلوب بالأصابع كما قال من قول من أم قول ابن قتيبة رحمة الله عليه، قال لو كان قلبك بين نعمتين من نعم الرحمن تخاف عليه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف على قلب نفسه وعلى قلوب أمته من الزين، فلو قلتم بين نعمتين كان المفروض ما نخاف، لأن الشيء إذا حف وأحيط بنعمتين وجب إيش أن نطمئن، أن نطمئن له، فكيف نخاف عليه؟ وكيف النبي صلى الله عليه وسلم يخاف والقلوب قد أحيطت به بنعمتين من نعم الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الوجه الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر، كل ذلك ذكره رحمة الله عليه في إيش؟ والثامن عشر في منع إيش؟ في منع المصير إلى الوجه التاسع عشر والوجه العشرون. أقول أمور كثيرة جدا ووجوه كثيرة جدا، ارجعوا واقرأوا يعني ويعني انظروا أو تطلع أو تعرف على العلم الذي يعني كتبه الإمام ابن القيم رحمه الله في هذا الكتاب العظيم في رده على الجهمية وعلى المعطلة. نعم نقرأ إيش؟ قال المصنف رحمه الله تعالى إثبات العلمين لله تعالى، وقوله فصل لحكم ربك فإنك بأعيننا، وحملناه على ذات الواقع وجسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وألقيت عليك محبة مني والحكم على عيني. قال الشارح واصبر، الصبر لغة الحب والمنع، فهو حب النفس عن الجزع، وحب اللسان عن التشكي والتشفق، وحب الجوارح عن لقم الحدود وشق البيوت، بحكم ربك الى قضائه الكوني والشرعي، فانك بأعيننا اي بمرأى منا وتحت حفظنا، فلا تبالي بأذى الكفار فانهم لا يصلون اليك. نعم. أراد المصنف هنا رحمه الله إثبات العينين لله سبحانه وتعالى، وهذه أيضا من صفات إيش؟ من صفات ذات الله سبحانه وتعالى، وقد ثبتت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ويعتقد أهل السنة والجماعة رحمة الله عليهم أجمعين أن لله سبحانه وتعالى، أو أن الله سبحانه وتعالى يبصر بعين، وأنه سبحانه وتعالى له عينان، له عينان سبحانه وتعالى تليقان به لا إله إلا هو. وقد ثبتت هذه الصفة أقول في كتاب الله كما ذكر المصنف هنا، وكذلك جاءت في أحاديث كثيرة منها قطع الحديث، وهذا يعني حديث الدجال هو الأصل في هذا الباب في إثبات العينين لله سبحانه وتعالى. الحقيقة التسمية ما جاءت يعني في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن حديث الدجال بمفهومه والذي منطوقه بمفهومه يدل على أن لله سبحانه وتعالى قطعا عينان، له سبحانه وتعالى تليقان به لا إله إلا هو. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما وصف الدجال قال إنه أعور، ثم قال وإن ربكم ليس بأعور. ومعروف والحديث قطعا في البخاري وفي مسلم، ومعروف أن هذا هو أقول هو اعتماد أهل السنة والجماعة في إثبات العينين لله سبحانه وتعالى، وهو حديث الدجال وهو حديث صحيح. وواضح يعني في هذا الحديث لمن تأمله قطعا وابتعد عن إيش؟ عن أنواع الهوى وغيرها، أو عن العقليات والجدليات وغيرها، أقول يعني صار إلى كتاب الله وإلى قواعد أهل السنة والجماعة، واضح عند التأمل أن أنه يجب إثبات العينين لله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. فالعور في اللغة وعند أهل اللغة هو فقد أحد العينين، إن ربكم ليس بأعور. والعور في اللغة ما هو؟ اسمع، العور في اللغة هو فقد أحد العينين أو ذهاب نورها، ذهاب نور أحد العينين، نفس كان ذهاب نور أحد العينين أو فقد أحد العينين يقال إيه؟ يوصف ذاك أو يوصف من يعني فقد أحد عينيه أو ذهب نور أحد عينيه يوصف بإيه؟ بأنه أعور. نعم، وقد أثبت ذلك جميع العلماء من علماء أهل السنة والجماعة والسلف رحمهم الله قديما وحديثا، عثمان بن سعيد الدارمي في رده على المعطلة، وكذلك ابن خزيمة في كتاب التوحيد، وأبو الحسن الأشعري رحمه الله يعني في رسالته الصغر ذكر الإجماع، هذا ذكر الإجماع على معظم هذه الصفات، اليد والوجه والعينين لله عز وجل واليدان وأنهما يمين، كل ذلك يذكر فيه في الإجماع رحمة الله. وهنا أيضا قال أجمع السلف على ذلك وعلى إثبات العينين لله سبحانه وتعالى، وكذلك شيخ الإسلام يعني أقر يعني أهل العلم من سبقهم على إثبات العينين، وكذلك ابن القيم رحمه الله على إثبات العينين لله سبحانه وتعالى. الآيات التي ذكرها المصنف رحمه الله الحقيقة يعني لو ننظر فيها وفي معانيها، أو خلينا نقرأ الآيات جميعا ثم يعني الآية الأولى قطعا ذكر قال مكتوب عندكم فاصبر، صح؟ هذا خطأ، اكتبوها واصبر. نعم، لو تلاحظون تحت الشرح ايش يقول؟ واصبر، فخطأ مطبعي في المثل، أصلحوه. في المثل عندكم مكتوب فاصبر، هي قطع عليه واصبر. نعم، بالمثل خلاص نصفك أجوب وهنيئا لك. كلام الشارح هنا، كلام الشارح حفظه الله ايش يقول؟ قال طبعا بعد ما عرف الصبر لغة، ثم قال ايش المراد؟ أي هو الصبر على حكم الله عز وجل ليس القضائي الكوني والشرعي. فإنك بأعيننا، الآية الأولى إيش؟ فإنك، والخطاب لمن؟ لنبينا عليه الصلاة والسلام، صحيح؟ الخطاب الأول إيش؟ لمحمد عليه الصلاة والسلام. ففي الآية الثانية قال تجري بأعيننا، الخطاب لمن؟ لنوح، ها؟ والسفينة نوح هو من كان في هذه السفينة. والآية الثالثة ولتصنع على عيني، عن من؟ عن موسى عليه الصلاة والسلام. والحقيقة المعنى الذي شرح به الآية الأولى شرح به المعنى كذلك في الآية الثانية في الآية الثالثة، ونحن إن شاء الله نقرأ أقول ثم يعني نأتي على جميع هذه المعاني، لكن أقول ننتبه ونستحضر يعني ما قلت أن الآية الأولى قيلت في من؟ في نبينا عليه الصلاة والسلام. وكما نقول دائما يعني شيخ الإسلام رحمه الله يذكر قطعا الشاهد، لكن نحن نقرأ يعني ما قبل ذلك من الآيات وبعده، فنعد ندرك المعنى الذي صار إليه والذي قطعا أثبته من؟ الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في هذه الآيات الثلاث. نعم. قوله وحملناه أي نوح عليه السلام على ذات ألواح وجسر، أي على سفينة ذات أحساب عريضة ومسامير شدت بها تلك الألواح، مفردها بسار، تجري بأعيننا أي بمنظر ومرأى منا وحفظ لها. نعم، شوف إيش قال في الأول، فإنك بأعيننا أي بمرأى منا وتحت حفظنا، وهنا إيش يقول؟ أي بمنظر ومرأة منا وحفظ لها، أي للسفينة التي تجري. نعم، أي ذات الألواح. أيوة، جزاء لمن كان صفر، أي فعلنا بنوح عليه السلام بقومه ما فعلنا. اكتب عندكم بنوح لحظة، جزاء لمن كان صفر. نعم، لا، نوح كلمة سيدي نوح خطأ، حط النقطتين صحيح. نعم، جزاء لمن كان كفر أي فعلنا بنوح عليه السلام بقوله ما فعلنا من إنجائه وإغراقهم ثوابا لمن كفر وجحد أمره وهو نوح عليه السلام. يعني يمكن بعض العلماء يقول يعني هذا تأويل يمكن يدخلنا ويصلحون علينا ما في تأويل ما في تأويل هنا كل ما جاءت يعني منا بنتم ايش؟ بنتم المراد الحفظ والصيانة ها ويعني على مرء منا نعم اقرأ. فقوله ألقيت عليك محبة مني الخطاب لموسى عليه السلام أي وضعتها عليك فأحببتك وحببتك إلى خلقي ولتصنع على عيني أي ولتربى وتغذى بما آمني حراسة وأحفظك. واضح نفس الشرح ونفس المعنى. نعم الشاهد من الآيات أن فيها إثبات العينين لله تعالى حقيقة على ما يليق به سبحانه. فقد نطق القرآن بلفظ العين مضافة إليه مفردة ومجموعة ونطقت السنة بإضافتها إليه مهمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ربك ليس بأعوى وذلك صريح بأنه ليس المراد إثبات عين واحدة فإن ذلك على ظاهر تعالى الله عنه. لا. ولغة العرب جاءت بإفراد المضاف وتسميته وجره بحسب أحوال المضاف إليه. انتبهوا لهذا الكلام شرح مهم. نعم. ولغة العرب جاءت بإفراد المضاف وتسميته وجره بحسب أحوال المضاف إليه. نعم. قطع الصفة تضاف إلى من؟ إلى الموصوف. فالموضوع المضاف إليه هو من؟ هو الموصوف أي إنسان. ها؟ المضاف إليه هو إيش؟ هو الموصوف. نعم. فالمضاف الواحد المتصل إلى مفرد أفردوه. والمضاف إلى اسم جمع ظاهرا أو مضمرا فالأحسن جمعه مساسلة من لفظ. فقوله تجري بأعيننا. لو أضيف إلى ضمير جمع فقوله أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. هذا قطعا احنا ما تكلمنا عنه عند اليد لكن يعني ارد ان نمضي عليها نمشي لكن اشابها ايش؟ اشابها هنا حفظه الله. هذا قطعا ما يدل على اثبات الايدي. نحن نقول لله عز وجل ايش؟ يدان فقط وان تلك يديه ايش؟ يمين سبحانه. طيب هذه الايه اولم يروا ايش؟ انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا. هل هذا جمع؟ هنا يعني أفضل يعني ما قيل الحقيقة في هذا من كلام العلم قديما وحديثا أنها من باب التعظيم لله سبحانه وتعالى. هذه النون ليست نون الجمع وإنما نون التعظيم وهذا معروف في اللغة. نعم. وإن أضافوه إلى اسم مسمى فالأفصح في لغة جمعه فقد صفت قلوبكم. ايش الآية؟ ايش الآية؟ ان تتوبا كم وحدة؟ ها؟ ومثلا ان تتوبا المخاطب كم؟ مثنى. ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما. ليش جمع؟ منين جاء الجمع؟ ها؟ معروف في اللغة ان المضاف اليه اذا اضيف ايش؟ أن الإضافة إذا أضيف إلى إيش؟ إلى مثنى جاز إيش؟ جاز جمعه. جاز استعمال صيغة الجمع في حال إيش؟ في حال الإضافة إلى المثنى. هذا معروف في اللغة. أنا أقرأ. فقد صغت قلوبكما وإنما هما قلبان فلا يلتبس على السامع قول المتكلم نراك بأعيننا ونأخذك بأعيننا. لأنه ما دام استعمل قال نراك فيعني المشاكلة في اللغة أن يقول بأعيننا. نعم واضح. نعم. ولا يفهم منه بصر على وجه الأرض عيون كثيرة على وجه واحد والله أعلم. نعم. حقيقة هذه الآيات التي أوردها المصنف رحمه الله هنا قطعا شرحها البعض قد يعترض يقول أنتم تمنعون الناس من التأويل ومنعتم الدنيا صراخا على من؟ على المؤولة وعلى المعطلة وهل أنتم أولتم نقول هذا ليس من باب التأويل، هذا ليس من باب التأويل. فنحن نمسك الآن واحدة واحدة، آية آية، وننظر في قول الله سبحانه وتعالى وفي المعنى المتبادر الظاهر من هذه النصوص. قوله سبحانه وتعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، والحقيقة لو نلاحظ هنا يعني ما بدأ بترتيب زمني، وإنما بدأ بإسم الآية التي تخص من محمد عليه الصلاة والسلام، قطعا أفضل محمد أفضل الخلق وأكرم الخلق على الله عز وجل، وهو لا شك أنه يقدم على إيش؟ على نوح وعلى موسى، وإلا قطعا في الترتيب الزمني يقتضي إيش؟ نوح. ثم هو بدأ بمحمد ثم سنى بإسم الترتيب الزمني، ما راح لموسى وبعدين نوح، لا، على الترتيب الزمني، بقية الأنبياء على ترتيبهم الزمني، ولكنه بدأ بمحمد صلى الله عليه وسلم. الآية هنا قوله سبحانه وتعالى وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. الذين ظلموا من؟ الذين ظلموا محمدا عليه الصلاة والسلام. ثم قال له واصبر، فتوجه الخطاب لمن؟ لمحمد عليه الصلاة والسلام. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، فإنك بأعيننا، وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. آذوه أذى عظيما، الذين ظلموا آذوا محمدا عليه الصلاة والسلام، آذوه يعني بأقوالهم، وآذوه بأفعالهم، سبوه وشتموه وضربوه وألقوا على ظهره وهو في حال سجوده يسكن الجزر. كذلك كانوا يأتون بأنواع من الأقذار وغيرها ويلقونها عند بابه صلى الله عليه وسلم، أسعبوه عليه الصلاة والسلام وآذوه أذى عظيما. والله تعالى يقول وتوعد الظالمين بقوله وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن، ثم قال وأما أنت يعني فلست مهانا عندنا حتى نقبل إهانتهم إياك، ولكن اصبر واصبر لحكم فإنك رغم ما يفعلونه، رغم الأذى والإيذاء والسب والشتم والضرب وغيره كما فعل به أصحاب أهل الطائف وغيرهم، فإنك رغم ذلك فإنك بأعيننا وحفظنا ودرايتنا وإحاطتنا وعنايتنا، فما عليك إلا الصبر فإن يومهم سيأتي وإن يومهم لقريب. فاصبر وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. واضح؟ فلا، المعنى واضح جدا، فإنك بأعيننا نظير أو مقابل لما؟ مقابل للعذاب والإهانات وأنواع الشتائم التي كان يلقاها من؟ محمد عليه الصلاة والسلام. فإيش المعنى الظاهر بهذه من هذه الكلمة وإنك بأعيننا؟ وهذه معروفة أيضا في لغة العرب، يعني قال فلان دير بالك على أنت مثلا مدير شركة ولا صاحب مؤسسة ولا وزير، نجيب لك واحد من الوزراء يقول لك يعني دير بالك، إيش تقول؟ تقول في عيوني، أنا أتحط يعني بين الجسم، هل ستضعه هذا المنظور إليه هل سيكون بين الجسم أو في العين أو على الجسم؟ قطعا لا، وإنما إيش؟ يعني سيكون تحت رعايتنا وتحت إحاطتنا وكفالتنا وعنايتنا وحفظنا له ودرايتنا به. فالسياق واضح أن المعنى الظاهر من الآية هو إيش؟ هو هذا المعنى المجازي. لو سلمنا لهم أنه معنى شنو؟ مجازي، لكن نحن نقول هذا هو الأصل في هذه الكلمة في هذا السياق، وعين هذا المعنى هو المعنى الذي صار إليه كذلك أو يصار إليه في الآية التي تخص نوح صلى الله عليه وسلم أو التي تخص موسى. فلذلك كلمة بأعيننا الباء هنا ليس للملاصقة كما هم يزعمون، كما هم إيش؟ هم يقولون الباء للملاصقة تعني الظرفية، تعني إيش؟ تعني الظرفية. يعني هل يعقل هل أحد من العرب إذا قرأت عليه هذه الآية أو هذه العبارة فلان قال إننا سنضع فلان في عيننا أو فلان تحت نظرنا، هل يفهم عربي كما يقول ابن القيم في بعض الكتب؟ يقول هل يعقل عربي من الأحياء أم من الأموات؟ يقول ما يمكن. هل يفهم أن المراد أن المنظور إليه سيكون إيش؟ سيكون في جسم هذا الناظر؟ قطعا لا، وإنما المعنى المتبادر والمعنى الواضح والمعنى الذي يجب المصير إليه هو هذا إيش؟ هو هذا المعنى. فالباء ليست للملاصقة وإنما للمصاحبة. إنما لإيش؟ إنما للمصاحبة. وهذا ليس تأويلا، فإن الباء باء مصاحبة، أي سنصحبه بأعيننا فيكون تحت نظرنا وننظر إليه ولا نترك. صحيح يؤذى وصحيح أنه أوذي، ولكننا لا نترك أحدا أن يعني يجهز عليه، أو أنه سيصل به إلى درجة عظيمة من الإهانة ومن التعذيب، ولكنه لا بد أن يصبر على ذلك، على ذلك العنت وعلى ذلك العذاب من هؤلاء القوم وغيرهم. نعم. ثم الجمع هنا بأعيننا، كما قلنا الجمع ليش؟ الجمع للتعظيم كنافس، وهو نظير قول الله عز وجل مما خلقت أيدينا. نعم. والباء قول كما قلنا ليست للملاصقة كما هم يزعمون، وإنما للمصاحبة، فهو مصحوب أن عيني ستصحبك وتنظر إليك ولا تنفك عنك، فأنت محوط بعناية الله سبحانه وتعالى، فلن ينالوك ولن يظهروا عليك. نعم يلحقك بعض الأذى، لكنك أنت الذي ستظهر إيه؟ ستظهر، لأن عناية الله وحسب الله سبحانه وتعالى تحوطك ولا تحوطهم، وأن عذاب الله عز وجل هو الذي ينتظرهم، كما قال وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. كذلك قوله سبحانه وتعالى تجري بأعيننا، يعني لو نستعرض الآيات كما قال سبحانه وتعالى كذبت قبلهم قوم نوح، كذبت قبلهم، شوفوا الآيات، كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون. أذى ولا ما هو أذى؟ أذى وإيذاء. لذلك يقول فدعا ربه أني مغلوب، دعاء من نوح عليه الصلاة والسلام، قال يا رب إني قد غلب، غلبوني، إني مغلوب فانتصر، أي فانصرني إيش عليهم. فقال ففتحنا أبواب السماء بماء وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء، أي هذا هو الجزاء الوفاق لمن كان كفرا، كفروا به وعذبوه وآذوه أذى عظيما، فالله سبحانه وتعالى جازاه وكافأه بأنه جعله في سفينة تجري أو جعله في ذات ألواح تجري فوق الماء في حفظ الله وعناية الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. كذلك قوله سبحانه وتعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام قطعا لما أودي ذاك الأذى العظيم والأذى الشديد، فالله سبحانه وتعالى تكفل أيضا بحفظه، كما قال وألقيت عليك محبة مني، لأنهم كانوا يقتلون الأبناء ويقتلون الأولاد ويذرون من؟ يذرون الإناث، ولكن الله سبحانه وتعالى ألقى عليه محبة كما قال جل وعلا وإذ أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، ثم فإذا خفت عليه فألقيه في اليم يأخذه عدو لي وعدو له، ثم قال إيه؟ وألقيت عليك محبة مني ولتصنع علي، يعني في المكان أو عند العدو ستتربى وتتغذى وتنمو وتكبر تحت حفظ من؟ تحت حفظ الله سبحانه وتعالى. هذه المعاني يقول ليست من باب التأويل، ولكن يعني محمد أوذي قولا وفعلا ها قبل من قبل قومه، ونوح عليه الصلاة والسلام كذلك أوذي، وكذلك موسى أوذي، فالمواضع الثلاث لا شك أنها تدل على العناية، مواضع عناية الله عز وجل، مواضع العناية الإلهية والكرم الإلهي لأهل صفوة الله سبحانه وتعالى. هؤلاء من أهل صفوة الله، هؤلاء اصطفاهم الله واختارهم الله عز وجل، فلا شك أنه يرعاهم ويحفظهم ويؤيدهم وينصرهم سبحانه وتعالى. وكما قلنا المصنف بدأ بمحمد عليه الصلاة والسلام لمنزلته في نفوسنا وقلوبنا ومنزلته عند الله عز وجل، ثم حسب الترتيب. وهذه المعاني هي الظاهر المراد من هذه النصوص وليس تأويلا كما يزعمون، وهذا أسلوب معروف عند العرب، ولم يفهم أحد من العرب أن محمد صلى الله عليه وسلم أو أن نوحا أو أن موسى حال في جسم عيون الناظر إليهم وهنا قطعا الناظر هو الله سبحانه وتعالى، أو أن السفينة تجري في عين الله سبحانه وتعالى، ما أحد يعقل أو يفهم هذا المعنى إلا هؤلاء المشاغبون الذين يريدون أن يشاغبوا على أهل السنة والجماعة رحمة الله عليهم أجمعين. فأقول وهذا هو الأصل في إثبات العينين لله عز وجل. والحقيقة عندنا حديث لعله صريح يعني في إثبات العين لله سبحانه وتعالى وفي إثبات السمع أيضا لله سبحانه وتعالى، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يقول أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية وكان يوصيهم، فلما وصل إلى قوله تعالى مع أنها موعظة عامة إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعمة يعظكم إن الله كان سميعا أي يراقبكم سبحانه وتعالى ويعلم ما تفعلون في أداء أمانة الله عز وجل وفيما أمركم الله عز وجل به إن الله كان سميعا بصيرا. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه أبو هريرة ماذا فعل؟ وضع الإبهام، يقول لك وضع الإبهام على أذنه ووضع التي تليها التي تلي الإبهام ما هي؟ هذه السبابة، وضعها على عينه. هكذا فعل أبو هريرة. ثم ماذا قال؟ قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما قرأ هكذا فعل، هكذا إيش؟ هكذا فعل. قطعا الحديث يعني في سنن أبي داود، وابن حجر رحمة الله عليه في الفتح يقول رواه أبو داود بسند قوي على شرط الإمام مسلم، على شرط الإمام إيش؟ على والحقيقة البيهقي له كلام يعني في غاية الجمال في هذا الحديث أو على هذا الحديث في إثبات السمع والبصر لله سبحانه وتعالى على الحقيقة. لأنه تعرفون أن معظم المعطلة من جهمية ومعتزلة أول السمع والبصر بإيش؟ بالعلم. نعم قالوا يعني رؤية علمية وسمع علمي المراد به العلم. لذلك المعتزل يقول يسمع لا بسمع ويبصر لا ببصر. نعم لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يفضحهم بهذا الحديث الذي أورده هؤلاء العلماء. فيقول البيهقي رحمه الله واستدل وذكر كلامه أيضا الحافظ ابن حجر في الفتح يقول يعني المراد إثبات السمع والبصر على الحقيقة لله سبحانه وتعالى، وأنه لا يصار إلى مجرد العلم. فإنه لو أراد العلم إن الله كان سميعا بصيرا أي إنه كان عليما لأشار إلى فؤاده أو لأشار إلى محل العلم، فمحل العلم إما الفؤاد وإما إيش وإما الدماغ، ولكنه لما أشار إلى أذنه وإلى عينه طبعا ليس المراد التجسيم والتشبيه، وإنما المراد بإثبات حقيقة السمع وحقيقة البصر بالإشارة إلى مكانهما وموضعهما في من؟ في بني آدم. واضح الكلام؟ هذا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. نعم هذه ليست من آيات الصفات، هذه الآية ليست من آيات الصفات عند أهل العلم قاطبة. والسماء بنيناها بأيد، هذه ليست من اليد، وهذه من إيش؟ من يعني مصدر آدى يئيد أيدا أي قوة. والسماء بنيناها بأيد أي بقوة، آدى يئيد أيدا، فليست مشتقة من إيه؟ من اليد ومن الأيدي أبدا، وإنما اشتقاقها من آدى يئيد أيدا وهي إيه؟ وهي القوة، فليست من آيات الصفات لله سبحانه وتعالى. نعم يقول السائل قوله تعالى مما عملت أيدينا أنعاما فخلق الله الأنعام بيده كما هو الظاهر الآية وكذلك آدم فما وجه فضيلة لا يا شيخ أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا مما عملت إيش أيدينا. قطعا هذا الجمع نحن كما قلنا المراد به إيش؟ المراد به التعظيم، المراد به إيش؟ التعظيم. نعم، لو كان المراد أنه باشر الخلق بيده سبحانه وتعالى وله يدان كان إيش؟ كان الآية إيش تكون؟ خلقنا الأنعام إيش؟ إما بيدنا أو بإيش؟ بيدينا، يعني باليد أو باليدين الثابتتين. لكن الجمع أيضا يدل على أن المراد إيش؟ على أن المراد ليست المباشرة بإيش؟ باليد لله سبحانه وتعالى، وأن قطعا الجمع هنا للتعظيم لعظمة الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. نعم. يقول السائل: هل يلزم من الخلق باليد المماسة بالمخلوق؟ لا يلزم أبدا، لا يلزم ذلك أبدا، وإنما لا نعرف الكيفية ولا نسأل وش ولا ولكن لا شك أن هناك مزية لمن؟ لآدم لما خلقه الله سبحانه وتعالى إيش؟ بيده. نعم. يعني يقول المباشرة، لكن هل تعني بعد خلقه؟ هل باشر أصل الخلقة أصل الطين؟ أقول على كلام كثير جدا من أهل العلم الأولى ترك يعني هذه الأمور، فنعتقد أن هناك مزية خاصة، وأنه لا شك إن كان قد باشر، لكن لا يعني أن إيش اتصال أو التصاق الخالق بإيش بالمخلوق أبدا بحال من الأحوال. نعم. يقول يا شيخ حفظك الله: هل يقال صفة اليدين والعينين صفة ذاتية متعدية؟ ونريد توضيح والفرق بين المتعدية والذاتية. إيش المؤشر المتعدي؟ ها؟ يا شيخ هذيك في الأمور المعنوية، ها؟ أما هذه صفات إيش؟ صفات ذاتية. هذيك صفات إيش تكون؟ صفات فعل الله سبحانه، أفعاله تتعدى إلى إيش؟ إلى مخلوقه. خلاص؟ صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.